علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في كيف تتعامل مع الله إذا قابلته. ومن أراد أن يقابل الله فلا بد أن يخشع في لقائه، ونحن نريد أن نعالج الخشوع بثلاثة أدوية. ذكرنا الدواء الأول في الحلقة الماضية، وهو أن تغير نظرتك عن الصلاة، فلا تفعلها فقط لتبرئ ذمتك منها، لا، بل أنت تريد أن تصلي لكي ترتاح في الصلاة، لأنك تحب الصلاة. وقد وعدتكم بأن نذكر اليوم الدواء الثاني، وهو سر من أسرار الخشوع في الصلاة، نريد أن ندخل فيه وأن نكشف عنه. وقد أخبرتكم أني من خلال تجربتي مع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تواصلنا معهم، فإني ما رأيت أحدا، لا رجلا ولا امرأة، جرب هذه الطريقة في الصلاة، جرب هذا السر ثم لم يخشع أبدا. بل إن كثيرا منهم إذا سهى عن استخدام هذا السر في الصلاة فإنه يعود إلى حالة السرحان المعتادة. فبحسب ما تستخدم هذا المفتاح في صلاتك يكون خشوعك، وهو أمر بسيط، كل ما تحتاجه هو ترتيب أفكار لا أكثر. فما هو سر الخشوع؟ سر الخشوع هو أن تطبق المناجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. ما معنى يناجيه؟ يناجيه يعني يخاطبه، أي أن توجه كل كلمة تقولها في الصلاة إلى الله، يعني كل ألفاظ الصلاة وجهها إلى ربك مباشرة. فلا تقل الكلام وأنت تسرد سردا هكذا فقط تفكر في إخراج اللفظ أو الانتهاء من عدد التسبيحات، لا لا لا، بل كلما قلت شيئا في الصلاة فاستحضر أنك تقوله إلى ربك، أنك توجه هذه الكلمة إلى أحد، أنك توجهها إلى الله، وأنه الآن أمامك وتكلمه يخاطبك وترد عليه. انتبه انتبه، إذا تكلمت بأي كلمة في الصلاة، أي كلمة، يجب أن تستحضر توجيهها إلى الله، أنك الآن تقولها لله. هذا هو سر الخشوع. قد يقول قائل: ولكني لا أرى أحدا، يعني أنا ما أرى الله عز وجل، فربما لا يتغير خشوعي. الجواب: لا يلزم أن ترى. المذيع في نشرة الأخبار إذا أضاء له المصباح الأحمر بأنه الآن على الهواء مباشرة، لماذا يضطرب ويكون منتبها مع أنه الآن لا يرى أحدا من الجمهور ولا واحد؟ لكن لماذا الرهبة؟ لأنه يوجد لديه يقين بأن هناك الآن من يقابله ومن يراه. حتى ولو كان المذيع لا يرى أحدا من المشاهدين، فإنه يعلم أن المشاهدين يرونه، يوجد في قلبه يقين بوجودهم، لهذا يضطرب ويهتم. طيب، أنت أيضا لديك يقين بأن هناك من يقابلك في الصلاة، أنت الآن واقف بين يدي الله، أليس من المفروض أن تعبد الله كأنك تراه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نحن عندنا يقين كالشمس أننا بين يدي الله وقوف، يكلمنا ونكلمه. إذن كلمه، كلمه، قل له في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، واستشعر أنك تقصد بأن الحمد لك أنت يا ربي، استشعر هذا، إنه سوف يرد عليك، سيقول لك: حمدني عبدي، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت كأنك تسمع جواب ربك عندما قال لك: حمدني عبدي، كأنك تسمعه، لأننا اتفقنا أن نعبد الله كأننا نراه. وإذا قلت بعدها: الرحمن الرحيم، فاستشعر كأنك تقول لله: يا ربي أنت الرحمن، أنت الرحيم، فإن الله تعالى يرد عليك بالصلاة أيضا ويقول لك: أثنى علي عبدي، مع أننا لا نراه لكننا على يقين بأننا أمامه الآن في الصلاة. استخدم هذا الأسلوب في كل الصلاة، استخدمه في السجود، قل له ما تشاء في السجود من طلبات ورغبات، أيضا بين كل ركن وركن عبر عن اعتقادك بأنه سبحانه أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، أكبر من السرحان، أكبر من تجارة، قل له الله أكبر وأنت راكع، الله أكبر وأنت ساجد. بين كل ركن وركن قل له وأنت تخاطبه بأنه هو أكبر، قل له الله أكبر وأنت توجه هذا الكلام إليه، ثم قدم له التحية في آخر لقائك معه وقبل الوداع، فتقول له التحيات لله، فأنت تحييه، توجه التحية إليه من قلبك، هكذا كلمه. أهم شيء استشعر المناجاة أنك تخاطبه وتوجه الكلام إليه، عندها والله ستتغير صلاتك، سيكون هذا هو أحلى لقاء لك مع الله. إن الذي يصلي بهذه الطريقة يود أن الصلاة لا تنتهي، ويستحيل عليه أن يتلفظ بآيات وأذكار الصلاة بسرعة، هكذا بسرعة، الحمد لله رحمه رحمه، مستحيل. ألا ترى أنك عندما تأكل فمن المستحيل أن تستشعر طعم اللحم مع الحلويات مع المقبلات في نفس اللقمة؟ لا، مستحيل، لا بد أن تجعل بينهم فاصلا. فكما أن الذي يأكل بسرعة لا يشعر بلذة الطعام، كذلك الذي يقرأ بسرعة في الصلاة لن يشعر بلذة الصلاة. لقد رزق الله لذة العبادة لأناس يخاطبونه ويناجونه في صلاتهم، وليس كل همهم أن ينتهي من التلفظ بألفاظ معينة وقراءة آيات معينة، هذا كل ما في الأمر، لا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. يوجد دواء ثالث أيضا. يوجد دواء ثالث أيضا للخشوع، وهو استحضار مشاعر معينة تجاه الخالق أثناء الصلاة. هذا في عبادة زائدة، في طعم ألذ، هذا الشعور لا بد أن تدخله في صلاتك. يوجد كثير من الناس يصلي ولكن ليست لديه أي مشاعر تجاه الله. نعم، ربما يكون حاضر القلب، يفهم المراد من الكلمات في الصلاة، ولكنه لا يحس بشيء أثناء الصلاة، يعني قصدي ما يحس بشيء اتجاه ربه. كما أنه لو قابل بائعا في السوق فإنه سيكلمه بحضور قلب وفهم، وهو لا يحس بشيء اتجاه هذا البائع، لا يحس اتجاه أي حب ولا هيبة ولا رهبة، يفعل نفس الشيء في الصلاة. هو لو قابل صديقه العزيز عليه لأحس بمشاعر الفرح، ولو ودع صديقه لأحس بالفراق شيء من الحزن، ولو ابتعد عنه ربما يشتاق، كل هذه مشاعر تتوالد عندما يقابل صديقه أو حبيبه. أما لو قابل الله في الصلاة فإنه لا يحس بشيء أبدا، صلاته لا مشاعر فيها لا شيء، فقط حركات وكلمات. لذلك كثير من الناس بعد الصلاة لا يحس أن شيء اختلف في حياته، لا، لا بد لهذا أن يتغير. سندخل بالعمق الجديد الآن، ستضيف أنت الآن إلى صلاتك بعدا جديدا. ما هو؟ إنه المشاعر القلبية في الصلاة، يعني عبادات قلبية. اجعل في الصلاة شعورا اتجاه ربك بأنك ترجوه، ترجو رحمته وأنت في الصلاة. أتيت إليك يا ربي، تستشعر هكذا، أتيت إليك يا ربي وأنا أرجوك، أرجوك أن ترحمني، أرجوك أن تحبني، أرجوك أن تعفو عني. أثناء الصلاة تظن بأن الله تعالى سيقبلك وسيرضيك، تحس أنه سيقربك عنده، سيرفعك بين عبادي. هذه المشاعر أثناء الصلاة تسمى مشاعر الرجاء. أيضا مشاعر أخرى، الهيبة وأنت تقف بين يدي الملك، شعور ثالث أن تشعر بالحياء، أن تشعر بالمحبة اتجاه الله عز وجل. المهم استحضر شعورا معينا وسيكون لقاؤك بالله تعالى مختلفا تماما. هذه ثلاث أدوية ذكرناها، لا بد أن تعالج خشوعنا في الصلاة. أولا غير نظرتك عن الصلاة، ثانيا المناجاة وهي أن تستشعر بأنك توجه الكلام إلى الله، الثالث استحضار مشاعر الحب والرجاء والهيبة والحياء اتجاه الخالق في الصلاة. وأبشركم سنصلي صلاة مختلفة تماما. أسأل الله يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على مقابلته ولقائه سبحانه. نلتقي إن شاء الله. علمتني كيف